ما انا الفت حاجه معينه، فتلاقي دايما الافارقه او الناس اللي الكلام ده كله، لان هو في منظومه ان في بيتولد من اول يوم ان في قدر من الالام لابد ان تتحملها، فهو واخدها. انا كمسلم عم بعيش المنظومه دي من بدري وافهم الكبد بتاع الحياه والكلام ده كله، بتلاقي الهشاشه النفسيه والثبات والحمد لله في توفيق عند كتير جدا. لكن اللي عاش في البيئات المترفه دي والبيئات الكلام ده كله، هو عايش ان مفيش الام، فاي الم عاوز يبعد عنه. عشان كده يا جماعه ان الالم نعمه، الالم بالمفهوم الفلسفي ليه هو نعمه، غير ان هو بيدلك على المرض فانت لازم تعالجه. لا يا جماعه، القصه كلها ان احيانا بتكون البيئه اللي انت اتولدت فيها. يعني شوفوا اخواننا في سوريا دلوقتي، ربنا يفرج عنهم، تلاقي الجيل اللي طالع عندهم يعني الاولاد الشباب كلهم رجاله، الاطفال رجاله. طب رجاله ليه؟ وتلاقيه عادي جدا ممكن يتحمل يقف ساعه وساعتين ويبيع ويقف في الشارع ولا الكلام ده كله. فانت تيجي تتكلم مع الولد، او الولد ده يا جماعه يا ابني ما انت ما ده قدر من الالام، انت ليه مش زي ولادنا؟ لان هو المجتمع والبيئه الاجتماعيه اللي اتربط فيه ما ربطوش على ان الحياه دي ملهاش الام، لا في الام وانت لازم تتحملها. فبالتالي لما عاش بالنفسيه دي وان المنظومه دي موجوده، ايه اللي حصل؟ لما الالم بيجي بيتكئ عليه، ركزوا في الكلام ده، الكلام ده اعتقد انه مساعد ان شاء الله في التزكيه. الالم لما بيجي هو بيتكئ على المعاني اللي تربى عليها. طب لو ما فيش واحد عنده الاخره يجي يتكئ على ايه؟ انتهى. وزي كان كتير من الملاحده عم يتكلموا في الحروب ولا يتكلموا في العذاب ولا يتكلموا في السجون وكده، يقول لك كل الفلسفات وكل العلوم العقليه في وقت التعذيب ووقت البلاءات مش بنلاقيها. قرات مره كلمه لواحد ملحد، يعني هي كلمه عبقريه، يقول عند البلاء اجد العقل يخونني ويريد ان يتكئ على القلب والمعنى فلا يجد فينهار. كلمه رهيبه. انك دلوقتي في وقت الجد عاوز انت ايه؟ تتكئ على حاجه. هتتكئ على ايه بقى؟ لازم تتكئ. هنا انا بقى كمسلم بتكئ على ايه؟ على ان في زمن تنعم جاي، في اخره جايه، حي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى. انا متكئ على اخرتي، فايه اللي بيصبرني على فقد زوجي، على مرض والدي، على الالام اللي بلاقيها في الحياه، الكبد ايه اللي مخليها لي؟ هو العمق ده، ان انا عندي اخره، ان انا في السجن، وطبيعه السجن ممكن الاكل ما يبقاش زي ما انت تتمنى، النوم مش زي ما انت تتمنى، طريقه الناس اللي بتتواصل معاك مش زي ما انت تتمنى، دي طريقه الدنيا والدنيا سجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه من مزايا ديننا ان مش دلس عليك، ديننا من اول يوم حكى لك المعنى ووضحه لك تماما في غايه الايه؟ العمق. واخدين بالكم؟ الكلام الاستطرادي ده اظن والله اعلم يعني ان شاء الله يكون مفيد ليكم نفسيا في التعامل مع حاجات كتير قوي. فابن القيم يقول: ومن اعتمد على العفو مع الاصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمه من لا تطيعه من الخذلان والحمق. واحد يقول لك انا ارجو رحمه الله سبحانه وتعالى. طب ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وانت فعلا بتحاول بقدر الامكان تستعين بالله وانك تطبق كلامه؟ لا، انا مش فارق معايا لان اطبق كلام الله سبحانه وتعالى، بس انا ارجو رحمته. ازاي؟ ويقول ابن القيم: وكان يقول ان قوما الهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. شوف وصل بيهم الامر للدرجة دي، ان تلاقيها هي سبحان الله بشعرها و يقدر عليها بلاءات ويقدر عليها يعني آلام شديدة وخلاص اقتربت من الآخر، تعمل ايه؟ تقول انا ناوية ان انا هكمل الفيلم الفلاني، وناوية ان انا كنت اعمل كذا، وناوية ان انا وناوية يعني والحجة ان ربنا غفور رحيم. سبحان الله، يقول ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة.

مخليه البيت نظيف كده، فيوميا بتكنس، يوميا بتمسح، يوميا بتشيل مش عارف ايه، ده في اثر عنكبوت هنا هات اللي مش عارف ايه ونشيله والكلام ده. يوميا بقى انت بتتوضى تطهر، تصلي تتطهر، تصلي السنة يا جمالك، تستغفر الله أكبر، تصلي على النبي، المزيلات دي بقى، رمضان لرمضان من رحمة الله، الجمعة للجمعة من رحمة الله، كل الحاجات دي بقى. عشان كده ضروري ضروري انك تكون واخد بالك من ان موضوع الصلاة ده مش مجرد بس ان هي اول ما يوصل عنها العبد وخلاص، لا، في عمق اعماق تانية خالص. عشان كده انا بقول دايما، اقولها في كل دروسي، اي واحد متقدم لبنتك الصلاة عنده فيها مشاكل، على طول يا اختي الكريمة ما تفكريش ولا تستشيري، على طول من بره، ما فيش مجال. طب يا شيخ هتكبر، خليها تكبر وتبقى عندها 99 سنة وما اتجوزتش، احسن ما تتجوز واحد ما بيصليش. انت قاسي قوي. انا مش قاسي قوي، انا محمد. عموما ان شاء الله يعني اللي هيطبق النصيحة دي هيرتاح طول عمره ان شاء الله. فالباب ده ضروري ان انا اخد بالي منه، موضوع الصلاة، موضوع الوضوء، موضوع الحاجات البسيطة اللي حسنات الدين عما بيحصل فيها تراكم بتلاقي المزيلات دي بتتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول ابن القيم: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، ما شاء الله عندها ايه 3 أولاد، وعندها بنت ما شاء الله طالعة الأولى في الكلية، وما شاء الله ان زوجها وسيم وربنا لسه فاتح عليه ولسه ايه رزق كده ايه شاليه هدية، فاتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، والحمد لله تأشيرة الكندا طلعت او تأشيرة الاوكرانيا وراح اطلب عندها العلم. فهو ايه يقول لك انا خلاص شايف ان الدنيا ماشيه معايا. فيقول: اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وانه لا يغير ما به. خلاص بقى انا ربنا أصبص طالما اداني في الدنيا دي من علامات رضا عني فهيديني في الآخرة. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ ده في واحد كان بيقول كده وانت كل يوم جمعة بتقرأ عنه، عارفينه؟ عارفين الراجل اللي انت كل يوم جمعة ده بدنا تقرأ عنه ودي طريقة تفكيره وهو بيفكر بالطريقة دي؟ فقد الجنة. اللي كان يقول: وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ واللي اداني في الدنيا هيديني هناك، انت مش عارفني، انا فاقد الجنتين. سبحان الله. وبرضه في سورة الفجر الله سبحانه وتعالى ذكر نموذج من الناس، شايف كده؟ اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. لا، الموضوع مش كده، كلا، انت فاهم غلط، الدنيا مش كده. يقول ابن القيم: ويظن ذلك انه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. ويقول: وقد كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره. الكلام ده يا جماعة في غاية النفاسة. يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره. يعني مقيم؟ لو في واحد مسافر واحد مقيم، يعني مقيم مداوم مستمر. ليه؟ لان الاثر ده يتفهم في سياقه، لان في واحد ممكن بيعمل الذنب وبعدين يتوب ويستغفر ربنا وبتاع وبعدين يتغلب تاني عليه وبعدين يعيط وبعدين يرجع ويبعد ويبعد، خلاص. فده ان شاء الله نرجو له ان لا يكون في هذا الاثر. المراد ان هو مقيم، مقيم كل يوم في مقابلة، كل يوم في غلط، كل يوم في صور، كل يوم في فيديوهات، كل يوم في مش عارف ايه، كل يوم في شرب، ماشي، اسبوعيا لازم تعمل الحركة دي. هنا بقى انت مقيم. فاذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وانت مقيم على معاصيه فاحذر، فانما هو استدراج منه يستدرجك به. وبعدين ذكر للسلف اثر جميل قوي، بيقول ايه بقى؟ قال: وقال بعض السلف. الأثر ده يا جماعة مهم قوي، يعني نعيشه.